بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا يخفى ما للعلماء من المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة لدى الناس، فلهم في كل عصر دور عظيم، يأخذون بأيدي الناس ويوضحون لهم أحكام الشريعة ويبينون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولقد تم لقاء في مدينة جدة مع فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله تعالى، ولقد كان هذا اللقاء في صباح يوم الخميس 20 من شهر ذي الحجة لعام 1400 وألف. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 3 جيم على 2664، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول، يقول السائل: رجل رضع من امرأتين، إحداهما رضع مرتين ومن الأخرى رضع 3 مرات، ما حكم ذلك؟ أي بمعنى، هل هن أو من المحرمات عليه؟ هل يحرمان عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في صباح هذا اليوم الخميس 20 من شهر ذي الحجة عام 1400 وألف، نلتقي بإخواننا وقد ألقي علينا أسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب في الإجابة. فهذا السؤال الأول كما يسمعه السامع، طفل رضع من امرأتين لرجل واحد، من كل واحدة من إحدى المرأتين رضعتان ومن الأخرى 3 رضعات، فهل يتم هذا الرضاع وكيف يكون ذلك؟ والجواب أن هذا الرضاع يتم بالنسبة للزوج، فيكون الزوج أبا لهذا الطفل، ولا تكون واحدة من المرضعتين أما له. وهذه المسألة يمكن أن يلغز بها، فيقال رضاع ثبت به الأبوة دون الأمومة، وبناء على ذلك يكون أولاد هذا الزوج إخوة للطفل الرابع من الأب، ولا يكون أولاد المرأتين من غير هذا الزوج إخوة للرابع، لأن الأمومة لم تثبت في حقهما. جزاك الله خيرا. هل تحرم الأم عليه؟ نعم، الأم التي أرضعت لا تكون، المرأة التي أرضعته لا تكون أما، لكنها تكون زوجة أب من الرضاع، وثبوت التحريم في المصاهرة بالرضاع محل خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يرون أن التحريم بالمصاهرة ثابت في الرضاع كما هو ثابت في النسب. وشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية رحمه الله لا يرى ذلك، وقد استدل بأدلة كثيرة من أوسع ما رأيت ما ذكره تلميذه ابن القيم في زاد المعاد. وعلى رأي الشيخ رحمه الله لا تكون واحدة من هاتين المرأتين محرما للطفل، ولا محرمة عليه فيما لو كبر وأراد أن يتزوج إحداهما بعد فراق الزوج. يقول السائل يسأل عن عدة أحاديث. الحديث الأول: من تعار ليلا وقال سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي إلا وغفر له، هل هذا الحديث صحيح؟ الذي بلغني من الحديث أن الإنسان جلس عارض من الليل فقام وذكر الله فإنه تنحل عنه عقدة من عقد الشيطان، لأن الشيطان يعقد على ناصية ابن آدم 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا قال العلماء ينبغي للإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت من فعله. والحكمة من ذلك سرعة انحلال هذه العقد التي يعقدها الشيطان على قافة الإنسان. أحسن الله إليك. الحديث الثاني: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هل ورد هذا الدعاء في السنة؟ وهل ورد في فضله أن من قاله غفر الله له وإن كان مغفورا له؟ هذا لا أعرف، لا أعرف. الحديث الثالث: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. هل ورد هذا الحديث في السنة؟ وهذا أيضا لا أعرفه، ولكني أشير السائل إلى الكتب المؤلفة في هذا مثل الوابل الصيم، فإنه قد خرجت حديثه وبين الصحيح منها من غيره، وكذلك الكلم الطيب للشيخ ابن تيمية، فإن الألباني وفقه الله خرج الأحاديث الصحيحة منه، ومثل الأذكار للنووي. وأنصح الأخ السائل أن لا يغتر بما يرد في بعض الكتب، كتب الأذكار أو كتب المواعظ من الأحاديث التي يضعها واضعوها يريدون بذلك تشجيع الناس على الذكر أو على العمل الذي رتب عليه الثواب، لأن بعض الناس يتساهل في باب الفضائل في سرد الأحاديث أو في ذكر الأحاديث التي ترتب الفضل على فضيلة من الفضائل أو تذكر فضيلة معينة من الفضائل، فلهذا يجب الحذر واتباع السنن الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما قولكم في وطء الزوجة في دبرها، وما هو الواجب على من فعل ذلك؟ وطء المرأة في دبرها حرام، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أين يكون الوطء، فقال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقولوا من حيث أمركم الله ثم قال فأتوا حرثكم أن شئتم، ومن المعلوم أن محل الحرث هو القبل وليس الدبر. وقد وردت أحاديث مجموعة ترتقي به إلى أن تكون من أحاديث الحسان في الوعيد على من أتى امرأة في دبرها. والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عما فعل، ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من عرف بهذا وجب أن يفرق بينه وبين زوجته درءا لهذه المفسدة ونكالا له لعله يتوب ويرجع إلى الله. هناك أيضا جزء من السؤال يقول: ما حكم من تكرر منه ذلك، وما هو الواجب على الزوجة فعله مع رجاء إسداء نصحكم للزوجين أثابكم الله؟ علمت مما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عرف بهذا يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، وهو قول سقناه لأننا نرى أنه صواب. وأما من ابتلى بذلك وأما المرأة فيجب عليه الممانعة وعدم الإجابة، أي إجابة الزوج إلى ما طلب منها من هذا الفعل المحرم، وعلى من ابتدى به من الزوجين أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعلم أن ذلك شر محض لما فيه من الخبث. فإن الله تعالى قال في الحيض قل هو آدم فاعتزل النساء في المحيض، مع أن الحيض أقل قذارة مما يخرج من الدبر، فإذا كان هذا أذن أمر الله تعالى بتجنبه فما بالك بوطئ المرأة في دبرها الذي هو محل الأذى والخبث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمرأة أن تلبس الكم القصير؟ وهل يعد هذا تشبه بالكافرات؟ وما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهرها أمام المحارم؟ الذي ينبغي في هذا العصر أن لا يوسع اللباس للنساء، لأن النساء إذا فتح لهن الباب كسرن الباب من أصله وتذرعن بما يباح إلى ما يحرم. وإلا في الأصل أن الكم القصير الذي يصل إلى المرفق لا بأس به، ولا حرج أن ينظر الرجل من محرمه ذراعها وكفها وقدمها وساقها، ولكن لا نلخص للنساء بهذا اللباس سدا للذريعة، فإن المرأة إذا فتح لها تساهل في اللباس والتجمل تعدت المباح من ذلك إلى المحرم. بارك الله فيكم. يقول السائل: في الحديث الصحيح وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث، والسؤال هو: ما هي البدعة وما ضابطها، ومتى يطلق على الرجل بأنه مبتدأ؟ البدعة هي التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، التعبد لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل، هذه هي البدعة. وقولنا التعبد لله بما لم يشرعه يخرج به ما ليس من العبادة، فإن ابتداءه ليس بمحرم، لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة. وعلى هذا فما يقصد به التوصل إلى تحقيق العبادة لا يعتبر من البدعة، مثل ما وجد الآن من مكبر الصوت الذي يوصل الأصوات أصوات الخطباء والأئمة إلى المأمومين وإلى المستمعين للخطب، فإن هذا وإن كان غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعينه لا يعد بدعة، لأنه ذريعة ووسيلة إلى حصول مقصود شرعي. ومثل ما يوجد الآن في المساجد من الفروش التي فيها خطوط لإقامة الصفوف وتسويتها، فإن هذا لا يعد من البدع لأنه وسيلة إلى شيء مطلوب شرعا، والأمثلة على هذا كثيرة. وأما التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه فإن ذلك من البدع، فتعبد أهل التعطيل في باب أسماء الله وصفاته بما أسسوه من القواعد هذا بدعة، لأن العقائد من العبادة، فما أسسوا من القواعد التي بنوا عليها عقيدتهم يعتبر هذا بدعة. وكذلك ما يوجد من أذكار الصوفية المبتدعة، إما في جنسها وإما في قدرها وإما في كيفيتها وإما في سببها. ولهذا نقول إن العبادة لا تتحقق بها المتابعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وكثير من طلبة العلم يظنون أن ما اختلف فيه العلماء من النصوص فإن المخالف يعتبر مبتدعا، وفي هذا نظر، لأننا لو قلنا بهذا لأصبح كل خلاف فقهي يكون المخالف فيه مبتدعا، مع أنه لا يعلم الصواب أو في هذا الجانب أو في هذا الجانب. فمثلا اختلاف الناس في رفع اليدين، فإن من العلماء من يقول لا ترفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من يرى أنها ترفع في تكبير عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول في أربعة مواقع، ومنهم من يقول ترفع في كل خطوة وراء. فالمخالف في ذلك لا يعد منكدعا، لأنه مستند إلى نصوص يختلف فيها الناس إما في الفهم وإما في الإثبات. وننصح السائل إلى مراجعة كتب العلماء في هذا الباب العظيم حتى لا يضل ولا يزل. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أتابكم الله، أرجو إجابتي على هذا السؤال. إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه، فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، وطبعا هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. مطلعة لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء في ما يتعلق بمؤلفه في التفسير بلا القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره، فمن أحب أن يراجع فلو راجع. جزاك الله خيرا. يقول السائل: الشرك الأصغر هل يدخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم إنه مثل الكبيرة يدخل تحت الوعيد إن شاء الله عذب صاحبه أو إن شاء غفر له؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ووجه الدلالة من هذا أن قوله أن يشرك به يعود إلى مصدر، يقترنه بأن المصدرية، ويكون تقدير الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، فيكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عند العلماء من سياق العموم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر داخل في المشيئة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عذب من أشرك به شركا أصغر، وإن شاء عافى عنه. ولا شك أن من أشرك بالله شركا أصغر أنه لا يخلف في النار، لكن هل يعذب ولا بد على شركه أو إن شاء الله عفى له؟ هذا محل نزاع. والعاقل يجب عليه أن يبتعد عن ما فيه الشك إلى ما فيه اليقين، وأن يبتعد عن الشرك الأصغر كما يبتعد عن الشرك الأكبر. وقد ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدل على أن ذنب الكبيرة أهون من ذنب الشرك الأصغر. جزاك الله خيرا. يقول السائل: جاء عن شيخ الإسلام وليس في العقل الصحيح ولا في شيء من النقل الصريح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أو بهذا المعنى. والسؤال هو ما هي الطريق السلفية وما هي علاقتها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ لعل صواب العبارة ليس في النقل الصحيح ولا في العقل الصريح، لأن الذي يوصف بالصحة هو النقل، والذي يوصف بالصراحة هو العقل، والصريح معناه السالم من الشبهات والشهوات، لأن الذي يفسد العقل إما شبهة وإما شهوة، إما شبهة لا يتبين بها الحق ويكون ملتبس على الناظر، وإما شهوة يتبين بها الحق يكون قد تبين الحق لصاحبها ولكن أراد ما لا يرضاه الله عز وجل. فلهذا جاء في الحديث اللهم أرني الحق حقا وبذلك تزول الشبهة، وارزقني اتباعه وبذلك تزول الشهوة. وقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس في العقل، أو ما نقل عن شيخ الإسلام من قوله إنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يخالف الطريقة السلفية، مراده بذلك طريق السلف رحمهم الله، السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ولا يريد أن نكون حزبا يطلق على نفسه السلفية، وقد يكون في بعض أعماله ما يخالف طريق السلف. والوصف فيما نقل عن شيخ الإسلام وصف للطريق، طريق السلفية، لا للطارئ. ولهذا نجد بعض الناس الآن مع الأسف الشديد صاروا يتحزبون أحزابا، هؤلاء إخوانيون وهؤلاء سلفيون وهؤلاء تبليغيون وهؤلاء أقسام وأقسام، وكل هذا من الخطأ. وأخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالواجب على الأمة الإسلامية أن يكونوا أمة واحدة تحت وصف واحد، وهو حزب الله عز وجل القائم بدين الله، المدافع عنه، المبين لشريعة الله. ولا شك أن الناس لا يمكن أن يتفقوا على قول واحد، فالخلاف موجود حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، لكن المقصود أن يكون مراد الجميع الوصول إلى الحق واتباع الحق والاجتماع عليه. ثم حصر الخلاف ما أمكن، وإذا لم يستطع الإنسان أن يتخلى عما يراه واجبا عليه من العلم والعمل فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون ذلك وسيلة إلى تنافر القلوب واختلافها. فلعل كل واحد منا أن يتحمل ما أخطأ فيه أخوه مما لا يمس العقيدة أو مخالفة طريق السلف. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يعتبر داعية مبتدئا، بل هو داعية مجدد بطريق من خلفه من الأئمة، ويظهر ذلك في كتاباته من الرسائل الموجهة إلى أناس معينين أو الرسائل العامة أو غير ذلك، وليس في الواقع والحقيقة مبتدئا لأمر لم يسبق عليه. وكثيرا ما نرى في الأجوبة الفقهية موافقته الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فهو إمام مجدد وليس إماما مبتدئا لطريق لم يسلكها من سبقه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ويقول لا تزال طائفة من أمتي أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وحتى يأتي أمر الله عز وجل. فلما تفرقت ولا يمكن أن تأخذها كلها على مستوى واحد ونزلها جميعا ونكيلها بمكان واحد من إذن واحد ففترق لا شك أنها وقعت في البدع والضلالات. والمنتسبون إلى المنهج السلفي بعيدون كل البعد إن شاء الله عن هذه البدع، فما يمكن أن نقول إنهم مثل الإخوان المسلمين الذين احتشدت فيهم كل طوائف الضلال، ولا نقول إنهم مثل جماعة التبليغ الذين جمعوا بين عددا من الطرق الضالة. فترى الصوفي تقتلت بطريقة واحدة بينما التبليغي عنده نقشبندية وسهروردية وقادرية. فكيف نسوي في السلفي الذي يلتزم كتاب الله وسنة الرسول عقيدته والشريعة ويدعو إلى ذلك؟ فأنه يجب أن ينصف السلفيين فلا نسويهم بهؤلاء. وهذا من تمام النصح لله تبارك وتعالى وتوجيه الناس إلى هذا الحق. فإذا عرضنا الطوائف كلها على مستوى واحد ولم نميز هذه الطائفة التي اعترف بها شهداء الله عز وجل من أمة الإسلام أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، والسلفيون يجرون في ميدان أهل الحديث، فهم إن شاء الله في الغالب الطائفة المنصورة المتميزة عن هذه الفرق كلها بأنها تلتزم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التسوية بحال من الأحوال بينها وبين هذه الفرق. وهذا والله من تام النصيحة للأمة وتوضيح طريق الحق لها. أما الشاب يسمع ما يجوز نختلف قبلي وإخوانه كذا وكذا ويتحير، وهذه الحيرة وجدت في الشباب، فيجب أن نكشف هذا الأمة على الشاب ونقول هذا هو الطريق الصحيح، هذه عقيدة السلفيين كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه طريقتهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء فلهم مشارب يعني متنوعة مختلفة كلها بعيدة عما نجد لحق عز وجل. ثم نجد هذه الطوائف تناهض هذا الحق وتحارب أشد المحاربة، ويتمثل هذه المحاربة في محاربة من يحمل هذا المنهج. فلا بد أن نكشف للناس حتى يكون على بصيرة من أمره. وفقنا الله وإياه. الجواب على هذا الإشكال أن هذه الطوائف التي أشرت إليها لست أريد أن أقررها أو أقرها، أريد أن تكون كل الأمة على طريق واحد، على الطريق الذي شرعه الله عز وجل، على الطريق الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تفرق الأمة بهذه الأسماء أو الأوصاف أو الطرق هو الذي ضر الأمة وجعلها تتناثر وتتناحر وتذهب هيبتها بين الأمم. والواجب على الجميع كلهم أن يكونوا على خط واحد، على طريق الهدى والرشاد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وسلوكا ومنهجا. هذا هو الواجب. تحزب هذا ليس بجيد بل هو ضرر عظيم على الأمة. ولا شك أن أقرب الناس إلى الصواب أهل الحديث، لأنهم هم حاملوا راية النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها. ولكن أهل الحديث من جمعوا وصفين، الوصف الأول حمل الحديث رواية، والثاني الفقه الحديث ومعرفة معناه وتطبيق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على الأصول والقواعد العامة في الشريعة، كما يشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع. فالذي أدعو إليه إخواننا سواء كانوا من السلفيين أو من التبليغيين أو من الإخوانيين أو من غيرهم ممن يتسمون بأسماء، أن يتقوا الله عز وجل وأن يجتمعوا على دين الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون إمام الأول والأخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله للجميع التوفيق والثبات على الحق إلى الممات، وأن نلقى ربنا وغرابا عنا. وأوصي إخواني الحاضرين والذين يستمعون إلى هذا الكلام، أوصيهم بتقوى الله عز وجل وعدم الدخول فيما لا يعنيهم، والتثبت فيما ينقل ويذكر، وأن يحمل ما ثبت من الكلام عمن عرف بالخير والصلاح والإصلاح، أن يحمل ما ورد عنه مما يحتمل وجه خير وشر على وجه الخير ما وجد له محمل، لأن ذلك هو الذي فيه الإلفة والأخوة والنصيحة. وكثيرا ما نسمع مما ينسب إلينا أو إلى غيرنا من أهل العلم وليس له أصل، ولكن ينقله شخص على غير وجهه، ثم ينقله الآخر عن الشخص أيضا على غير وجه الذي سمعه، ثم يتفاقم الأمر حتى تظهر الصورة وكأنها صورة كبيرة عظيمة، مع أنك لو رجعت إلى الأصل الذي نفت إليه هذا الكلام لم تجد له صحة. وكثير من العامة أيضا يسألون ويصورون السؤال على وجه ليس هو الواقع، والرجل سيجيب على حسب ما سمع، فيجيب بما فهمه السائل وليس هو المراد، أو بالعكس يكون السؤال على حسب الواقع ولكن السائل يفهم جواب المجيب على خلاف ما يريده المجيب فيحصل في ذلك الخطأ. فنصيحتي لكم جميعا أن تتثبتوا فيما ينقل وأن لا تتسرعوا، وأن تعلموا أن الكلمة إذا خرجت لا يمكن ردها لأنها خرجت، لكن ما دامت في نفسك فأنت الحاكم فيها، إن شئت أخرجتها وإن شئت لم تخرجها. والذي يحصل بالتأني والتثبت خير مما يحصل بالسرعة والانطلاق، لا سيما إذا كان هذا الانطلاق مبنيا على هوى في النفوس فإنه يكون شديدا وأثره كبيرا. التثبت في الأمور والتأني فيها ومراجعة من نقل عنه الكلام والمفاهمة معه، هذا هو طريق النصح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. نحن إذا تكلمنا عن جماعة ما لا ننقل إلا من كتبهم إن شاء الله، وأفكار هذه الجماعات مطروحة في الساحة بالمحاضرات وبالندوات وفي المؤلفات، والذين ينتقدونهم ينتقدونهم من كتبهم ومن صحفهم ومجلاتهم وما شاكل ذلك. فالذي ينقل عن جماعة التبليغ قولا إنما ينقل من كتبهم بالنص، والذي ينقل عن الإخوان المسلمين على مستوى أفراد الجماعات إنما ينقله من كتبهم. فالسلفيون هم خير من يتثبت، ولا نجد الإشاعات والأكاذيب والافتراءات والتشويه سواء على ابن تيمية أو على ابن عبد الوهاب أو على من سلك طريقهم إلا من أهل البدع. فهم لا شك أنه يجب أن نتثبت في أقوالهم، لأنك إذا محفت أقوالا تجدها في الغالب محض الكذب، وفيما ينقلونه يحرفونه كما يريدون. فهذه كتب السلفية والله الحمد في كل زمان ومكان، وحتى في وقتنا هذا الذين يناقشون البدع يناقشونها مناقشة علمية، ينقل النص بالحرف ويناقشونها بالأدلة والبراهين حتى يتبين الخطأ. فهذا المسلك إن شاء الله أشد الناس تمسكا به هو المنتسب إلى المنهج السلفي، وذلك قد يدعون إلى التثبت، ولكن إذا كان الأمر يمسهم فنسأل الله التوفيق. وأنا عندما قلت هذا لأن الشيخ وجهكم توجيها صحيحا، ولكن قد يلتبس الأمر على السامعين، ونحن يجب أن نبرئ ساحة أهل الحق. والحمد لله والذي هدينا الله به أن السلفيون في عقائدهم وفي عباداتهم وفي دعوتهم هي الحق التي يجب أن يلتزمها. وحينما نقول يجب كذا ويجب كذا، هذا أمر نظري فقط، هذا أوجبه الله لا شك، ونحن نقول هذا. لكن عمليا تجد الناس في واد، والواجبات هذه لنقول يجب أن يفعلوا يفعلوا، في واد آخر لم ينفذوها ولم يستمعوا لمثل هذه التوجيهات، لا من ربنا سبحانه وتعالى ولا من توجيهات العلماء. فنحن ندعو هذه الفرق إلى أن تجتمع على كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن ثبت في مكانه وعلى ضلاله فيجب أن نبين ما عنده من ضلال وما عنده من خطأ، حتى يعرف الناس حقيقة ما هم عليه فيجتنبوه، أو من يوفق الله تبارك وتعالى فيسمع ويبصر ويعقل فيجتنب هذا الشر ويسلك طريق الخير. فهذا من واجب النصيحة وواجب البيان، وقد أخذ الله العهد على أهل الكتاب الذي يبينون الناس ولا يكتبونه. فنحن حينما نرى يعني عددا من البدع في العقائد والعبادات في طائفة ما، لا يسعنا السكوت والإقرار لما هم عليه، فنرى واجبا علينا أن نفند هذا الباطل، وفي نفس الوقت نوجه الناس إلى الحق الذي شرعه الله وكلفهم به أن يلتزموه. ويجب أن يتوافر جهود العلماء على هذا، وهذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تملأ وتزخر بها المكتبات كلها، ما كانت إلا تقويما وتوضيحا وبيانا للحق وتغييدا للباطل. ونرجو أن نسلك مسلك هذا الرجل في مقاومة الشر والبدع حتى ينقذ الله تبارك وتعالى من شاء إنقاذه، لأن الناس لا يدركون ما هم فيه. كل جماعة ترى أنها على حق، كثير من الناس يتبعون هذا الطريق الضال ويرى أنه الطريق الإسلام الصحيح الموصل إلى الجنة، لكن إذا بينت له أن ما عليه خطأ وضلال وهو يريد الحق، لا شك أنه يتراجع ويسلك الطريق الذي شرعه الله والذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يوفق العلماء لينهبوا بهذا الواجب حتى يستفيد الناس، لما يتكلم واحد فقط، وكثير من العلماء لا يشاركون في مثل القيام بهذا العد، لا شك أن الحق سيخذل، وأخشى أن يتحمل العلماء مسؤولية ذلك. هذه أقولها نصيحة لشيوخنا وعلمائنا، إن الشباب الآن في حيرة وفي متاهة، بل هذه الحيرة والمتاهة أدت لكثير من شبابنا السلفي أن يسلك مسالك أهل البدع، لأنهم لم يجدوا التوضيح الكافي لما عند أهل البدع من الضلال الذي يجب الابتعاد عنه، ولا التوضيح الكافي للحق والمنهج السلفي حتى يتشبثوا به. كثير من الشباب السلفي ضاعوا لأننا لم نحمل لهم رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقول هذا هو الحق، هذا هو الحق وهذا هو الباطل. فيجب علينا أن نستدرك ما فاتنا ونبين لشبابنا الحق. كم من داعية الآن سلف يقول الشباب عليكم بالضلال، عليك كأنما كتب من الجنة، عليكم بمعارف الطريق. هذا يدعو إلى فكر الخوارج وإلى تكفير الأمة بأكملها، معارف الطريق والضلال يدعو إلى تكفير الأمة بأكملها، ويعتبر مساجدهم معابد جاهلية. ثم آراء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وكل شيء في كتب هذا الرجل، فكيف نمجد لهم هذا الرجل ونقول إمام ومجدد؟ طبعا سيتجه الناس إلى كتب هذا الإمام المجدد وسيتركون المنهج السلفي. إذا لابد من التوضيح يا جماعة يا أمة المسلمين، لابد من التفريق بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فيجب على ورثته أن يكونوا فرقا بين الناس وأن يفرقوا بين المحبين والمفرين. لهذا ضاع شبابنا، أصبح هذا تبليغي وهذا إخواني، وفي نفس الوقت يتنكر منهج السلفي ويصبح من خصومهم.